بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في بيان أركان الإيمان، قال في الركن الخامس واليوم الآخر. وقفنا عند هذا. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما يكون بعد الموت من البرزخ ومن عذاب القبر وفتنته ونعيمه والبعث بعد الموت وبالحساب والميزان وبالجنة والنار وما يكون يوم القيامة. وأعظم مسألة في ذلك الإيمان بالبعث، بأن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس من قبورهم فيحاسبهم على أعمالهم. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر أيضا يشمل الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بعلم الله الشامل، بما كان وما يكون وما لم يكن، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. والإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. إذن الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. فإذا حقق العبد الإيمان بهذه الأمور الأربعة فقد حقق الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بأن الله يعلم كل شيء. الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. الإيمان بأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونحن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، ليس لنا اختيار ولا إرادة إلا بما اختار الله عز وجل وأراده. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عنها. ليس لنا مشيئة منفصلة مستقلة، لا، كما تقول المعتزلة. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال الشافعي في بعض أشعاره المشهورة، وهو شعر صحيح النسبة للشافعي. الشافعي قاله، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا حرمت، وهذا أعنت وذا لم تعن. إذن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. على ذا مننت وهذا منعت، وهذا أعنت وذا لم تعن. إذن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وليس كما تقول المعتزلة الذين وافقوا المجوس، حيث جعلوا أفعال الخلق أفعال العباد منفصلة، وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، وهذه مسائل فيها تفاصيل وفيها بحث، هذه تأتي في كتب أطول من هذا وأوسع، لكن نريد أن نقرر ما هو الإيمان بالقضاء والقدر. لو جاء شخص الآن وقال إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات والتفاصيل، هذا كافر بقدر الله. لو جاء شخص وقال إن الله لم يكتب مقادير كل شيء، هناك أشياء ما كتبها، أيضا هذا كافر بالقضاء والقدر. ثم الكتابة هذا أيضا أنواع، الكتابة أنواع، وأنت أيها الآدمي كتب ما تعمله عليك وأنت في بطن أمك، سبحان الله، وأنت في بطن أمك جنينا يكتب عملك وأجلك وشقي أم سعيد، يعني يكتب هذا على الإنسان وهو في بطن أمه كما جاء في حديث الصادق المصدوق. فنحن نؤمن ونعتقد ونجزم بأن الله عز وجل كتب كما جاء في الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الكتابة ثابتة. التقى آدم وموسى عليهم السلام، فقال موسى، والحديث الصحيحين، فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، أخرجتنا من الجنة. هذا موسى يعاتب أباه آدم، قال أنت أخرجتنا من الجنة، يعني بالخطيئة. فقال آدم، قال له أنت موسى نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده؟ قال بلى. قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ يعني هذا أمر مكتوب أو كتبه الله عليه، سبحان الله. فآدم احتج بالكتابة وبالقدر السابق على المصيبة، لأن الخروج من الجنة مصيبة، فاحتج بهذا بأن هذا شيء مكتوب أو مقدر. تلومني على القدر، هذه المصيبة وهي الخروج من الجنة، هذه مكتوبة ومقدرة. من الذي حاج الآخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فحاج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة، لأنه احتج بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز لأنها مكتوبة ومقدرة. ولكن الباطل الاحتجاج بالقدر على المعصية. نفرق بين هذه وهذه. ما يأتي شخص مثلا ويقع في ذنب، يقتل أو يشرب الخمر أو يزني، ثم يقول القدر، لا يجوز ذلك، وإنما المصيبة نحتج بالقدر، كما ذكر شارح الطحاوية أن سارقا سرق فجيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين والله إني لم أسرق إلا بقدر الله، يريد أن يدفع الحد، يريد أن يدفع الحد، حد القطع، لم أسرق إلا بقدر الله. فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، ونحن نقطع يدك بقدر الله، يعني ما خرجنا عن القدر، أنت كما أنك ما خرجت عن القدر كذلك نحن ما خرجنا عن القدر، كله بقدر الله. إذن هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر بالمناسبة من المسائل التي تريح النفس البشرية، هذه من محاسن الإسلام والعقيدة الإسلامية، الإيمان بالقضاء والقدر. من آمن بالقضاء والقدر فإنه سيرتاح ويطمئن، يطمئن في نفسه، ما تكون في اضطرابات نفسية واكتئاب. لأن أغلب هؤلاء الذين يصابون بالاكتئاب ويصابون بالانتحار، لأن الانتحار ما يأتي مباشرة، مراتب درجات، يبدأ بضيق نفسي ثم اكتئاب ثم وهكذا إلى أن ينتهي به الأمر إلى أن ييأس تماما من الحياة، يقنط فيتخلص من هذا اليأس ومن هذا الضيق الشديد ومن هذا الاكتئاب، يتخلص بأن ينتحر، يقتل نفسه، يقتل نفسه لو كان يؤمن بالقضاء والقدر. يعني رجل فقد ابنه أو ابنته من الكفار أو فقد ماله فأصابه اكتئاب، ضيق، هم، ذهب إلى الأطباء النفسانيين وطاف على عياداتهم، ما في فائدة، ما في علاج، ما زال هذا الضيق يزيد ويزيد. في النهاية ماذا فعل؟ رمى نفسه، رمى نفسه تحت القطار وانتحر، أو رمى نفسه من بنية شاهقة من الطابق العاشر أو الطابق عالي، رمى نفسه، رقى نفسه وانتحر، أو تناول سما. ونسمع دائما بهذه الحوادث، أليس كذلك؟ نسمع فلان مثلا شنق نفسه، وفلان أحرق نفسه، والله أحرق نفسه، حصل هذا حتى في ينبو عنده، أحرق نفسه، شنق نفسه، ألقى بنفسه من الطابق السابع أو الطابق العاشر. لماذا؟ بالله يا إخواننا، هؤلاء لو كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر هل يقع منه هذا الشيء؟ ومن يؤمن بالله كما قال الله عز وجل يهدي قلبه، الله أكبر، يهدي قلبه. قال السلف في تفسير هذه الآية إن الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرى ويسلم، تصيبه المصيبة في نفسه، في ولده، في ماله، فيعلم أنها من عند الله قضاء وقدرا، فيرضى ويسلم، فالله سبحانه وتعالى يثبته ويطمئن قلبه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن صلوات ورحمة وهداية. لماذا؟ لأنهم صبروا وثبتوا واسترجعوا، واسترجعوا. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا قبض ابن عبده المؤمن يقول الله لملائكته وهو أعلم، هل قبضتم ابن عبدي؟ فيقولون بلى يا رب وأنت أعلم. فيقول هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ أي والله ولا ثمرة الفؤاد. فيقولون بلى يا رب وأنت أعلم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموا بيت الحمد، الله أكبر، لأنه صبر وحمد واسترجع، فكان ثوابه وجزاؤه ماذا؟ أن بنى الله له قصرا في الجنة باسم الحمد، لأنه حمد الله سبحانه وتعالى. فيا أخواننا، القضاء والقدر مسألة عظيمة لو يعلم عنها الكفار لما كثرت عندهم العيادات النفسية، علما بأنه كما قال بعض الناس قال أكثر عيادات عند الكفار ما هي؟ العيادات النفسية. ونحن المسلمين طف عندنا في البلد في عيادة واحدة نفسية والحمد لله، فيه طب نفسي فيه في المشفى فيه، لكن عيادات بكثرة ويأتيها الناس الحمد لله، لسنا بحاجة، لأننا مؤمنون بقضاء الله وقدره ومسلمون. ومن يأس وقنط فقد خرج عن هذا، ونهايته والعياذ بالله نهايته أن ينتحر، فيخسر الدنيا والآخرة. في أحد أعظم مصيبة من الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء. الله أكبر، خذوا القدوة، خذوا الأسوة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، لأن نحن لا نتمنى البلاء. النبي يقول: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء عدوكم، واسألوا الله العافية. لا تتمنوا البلاء، واسألوا الله العافية. وإذا لقيتمون فاصبروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الشجعان الأبطال، ومع ذلك يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. لأنه إيش؟ لأنه فتنة. الإنسان قد يثبت وقد لا يثبت، نعوذ بالله. الإنسان ما يتمنى البلاء، ولكن يسأل الله العافية، فإن العافية أوسر وخير للعبد. جيد، فنحن نسأل الله العافية أن يعافينا. ولكن انظروا وتأسوا بالأنبياء. يقول النبي: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الإنسان على حسب دينه، إن كان في دينه صلابة ابتلي على حسب ذلك، وإن كان في دينه رخاوة ابتلي على حسب ذلك. ولا يزال، وإن الرجل يقول في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة مما به من البلاء. أرأيتم؟ يعني يمشي ما عليه سيئة واحدة، كلها طهرت وذهبت بسبب ماذا؟ البلاء الذي فيه. وهو صابر طبعا. هذا هل يأخذه كل أحد؟ يأخذه الصابرون. فيه بلاء عظيم في بدنه، في ولده، في جسده، في ماله، في حاله، وصابر ومحتسب وماض في سبيله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بهذا البلاء الذي فيه يكفر عنه خطاياه وسيئاته، ما تبقى عليه سيئة واحدة. وبعض الناس ربما يبتلى ويموت بعد البلاء، يموت صابرا محتسبا. يعني يبتلى بمرض ويبقى سنة مثلا وهو يتقلب في هذا المرض، مرض شديد، ويصبر ويحتسب. ثم هذا الغالب أنه يموت كيوم ولدته أمه، الغالب أنه يموت وليس عليه خطيئة واحدة من ماذا؟ من البلاء، تكفر عنه الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. إذن هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الأولى ليس البر، هذه لها مناسبة. لما حولت القبلة من جهة الشام إلى جهة الكعبة، جعل اليهود يتكلمون في المدينة ومعهم بعض المنافقين. قالوا: ما حولهم؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا كلام اليهود. سيقول السفهاء ومن الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالله سماهم سفهاء لأنهم يعترضون على شريعة الله، ولا يعترض على شريعة الله إلا سفيه، والسفيه في اللغة ضعيف العقل، لأنه لا يعترض على حكمة الله وحكم الله وشرع الله إلا إنسان عقله ضعيف سخيف سفيه. لو كان صاحب عقل ما اعترض، لأنه يعلم أنه لا يأتي من الله إلا حكم عادل وشريعة عادلة، ما يأتي شيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان إنسان عاقل إنسان حكيم يعلم ولا يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فقال هؤلاء اليهود: ليس، لماذا هذا التحول من جهة الشام؟ إن كانت هذه القبلة التي كانوا عليها لو كانت حقا فقد تركوا الحق، ولو كانت باطلا فقد كانوا على الباطل. أرأيتم إلى التشغيب على شريعة الله؟ وهذا التشغيب نسمعه كثيرا من الصحفيين ومن المحامين ومن الإعلاميين ومن الرياضيين ومن الفنانين ومن الشياطين، كل هؤلاء يعترضون على أمر الله وعلى شريعة الله، يعترضون تارة على الحكم الشرعي، تارة على الحجاب، يعترضون على أحكام الله، على الحدود، على قطع يد السارق، جيد؟ يعترضون. يد واحدة تقطع، يد واحدة تقطعها سارق مجرم، حكم الله. فتعيش هذه البلد في أمن ورخاء. رأيتم أيهما أعظم مصلحة؟ يد خائنة نقطعها فتعيش بلد فيها 100,000 في أمن على أموالهم وعلى أهليهم وعلى بيوتهم. أرأيتم الأثر؟ الأثر العظيم. وليس كما يقول أبو العلاء المعري الشاعر الزنديق، يقول: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هكذا يعترض على شريعة الله. شوف أبو العلاء ذا من السفهاء، سيقول السفهاء هذا سفيه. ما كيف شوف اعتراض الخبيث؟ يقول: اليد ديتها 500 دينار ذهب عسجدا، 500 دينار نصف الدية، لأن 1,000 دية كاملة، اليد الواحدة نصف دية 500. طيب إذا كانت هذه اليد ديتها 500 دينار، لو أنها سرقت ربع دينار قطعناها. كيف ديتها 500 وتقطع في ربع دينار؟ يقول: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ثم يقول الخبيث البيت الثاني: تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. بعدما كفر وألحد واعترض وتزندق يقول إيش؟ نعوذ بالله من النار. يعني سبحان الله، يعني سوء أدب ووقاحة. أبو العلاء المعري يعني سفيه، ما فهم. ماذا قال له العلماء؟ العلماء ردوا عليه فقالوا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. اللي خلاها غالية ما هو؟ عز الأمانة. وش اللي خلاها رخيصة؟ الخيانة. ولذلك قال بعض العلماء في الرد عليه: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. رأيتم؟ لما كانت أمينة كانت إيش؟ ثمينة بخمسمائة دينار، ولما خانت هانت. وبعضهم رد عليه فقال: قل للمعري، قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. بعدها قال هذا البيت: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هو الآن لما اعترض قال 500 ديتها وتقطع في ربع دينار، أجابوا عليه بأنها ما تستويان. 500 دينار لما كانت أمينة، عز الأمانة أغلاها، وش اللي خلاها رخيصة بربع دينار؟ ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. كيف؟ أي ردين هو فيه. هذا رد. قل للمعري، أي هذا غير. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. عندك هذا؟ إذن هذا بيته صيانة إيش؟ أي هذا رد فقيه. هذا رد واحد فقيه قح. أما هذا رد واحد شاعر، لأنه يقول صيانة النفس أغلاها وأرخصها جناية المال. هي لغة فقيه، هذه لغة فقيه. طيب نعود إلى مسألة يعني الاعتراض على شريعة الله. اليهود اعترضوا، قالوا: كيف القبلة السابقة لو كانت حقا فقد تركوا الحق، ولو كانت باطلا كانوا على الباطل. الله المستعان. فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن الكريم: قل لله المشرق والمغرب، جيد، يعني الله سبحانه وتعالى هذا ملكه وهذا حكمه وأنتم خلقه، فالله عز وجل يحكم فيكم بما يشاء وبما يريد، لا ما اعتراض عليه، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، هذا سوء أدب أنك تعترض على الله سبحانه وتعالى. طيب دعونا من هذا، نأتي للآية الكريمة هذه. الله عز وجل يقول لليهود: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يا معاشر اليهود، تريدون البر، تريدون العمل الصالح، تريدون ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى، تعالوا. ليس هذا بالتشغيب إلى جهة الشام أو جهة مكة، تعالوا خذوا البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، هذا البر. هل أنتم على هذا يا معاشر اليهود؟ يا من تتبجحون بأنكم تستقبلون الشام، هل أنتم آمنتم برسل الله؟ آمنتم بكتب الله؟ آمنتم بالله قبل ذلك؟ لأنكم طعنتم في الله، أليس كذلك؟ طعنوا، إن الله فقير ونحن أغنياء. فأنتم يا معاشر اليهود، وقالوا يد الله مغلولة، فأنتم يا معاشر اليهود ما آمنتم إيمانا صحيحا لا بالله ولا ملائكته، حتى الملائكة، اليهود يعادون جبريل عليه السلام، حتى لما جاء عبد الله بن سلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة ويختبره، والنبي قال له: نعم أخبرني بها آنفا جبريل. قال عبد الله بن سلام: هذا عدو اليهود من الملائكة، جبريل. فإذا اليهود ما آمنوا بالله، سبوا الله وشتموه وقالوا عنه أنه فقير، وقالوا أشياء أخرى أيضا معروفة، وما آمنوا بالملائكة، ما آمنوا بالكتب، كفروا بالقرآن، ما آمنوا بالرسل، كفروا بعيسى وكفروا بمحمد، أليس كذلك؟ إذن أنتم يا معاشر اليهود، يا من تتبجحون بالقبلة وبصلاتكم نحو الشام، تعالوا حققوا الإيمان، حققوا أركان الإيمان، أركان العقيدة، أنتم مفلسون فيها، هذا هو البر. إذن سبحان الله، سورة البقرة أحرقت اليهود، أحرقتهم فعلا، ارجعوا لها. الله سبحانه وتعالى تكلم في سورة البقرة بآيات كثيرة عن اليهود وعن مخازي اليهود وعن فضائح اليهود، ومنها هذه. إذن قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه لها مناسبة، أنا ذكرت القصة دي كلها من أجل أن نعرف تفسير الآية، ما المناسبة؟ الآية تفسيرها عظيم، الآية فيها أعمال وفيها مباحث ومسائل عظيمة وجليلة، لكن الذي يهمنا منها في هذا الموضوع ما هو؟ أركان الإيمان. الآية الكريمة بيّنت أركان الإيمان: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. طيب القدر، القدر لم يأتي هنا، كم ذكر هنا؟ 5 أركان، ولذلك المؤلف فصل فجاء بدليل منفصل، قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن قال بعض العلماء: إن الإيمان بالقدر داخل في آية كريمة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يقول: لأن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل. لأن ما هو القدر؟ أحمد بن حنبل ماذا عرف القدر؟ قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، جيد؟ فالقدر داخل في الآية الكريمة، ولكن المؤلف رحمه الله لغموض المسألة ودقتها جاء بدليل منفصل. إذن لو قيل لك: ما الدليل على أركان الإيمان 6 من القرآن الكريم؟ تتلو الآية الكريمة، شوف الكتاب ذا مهم جدا، لابد الإنسان يحفظه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه 5. أين القدر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن أصول الإيمان 6 موجودة في القرآن، أصول أركان الإسلام 5 موجودة في القرآن، المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة عليها كلها، ويأتي الإحسان إن شاء الله. إذن هذا يعني نستخلص ونخرج من ذلك بأن أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الدين كلها في كتاب الله عز وجل، هل هناك أصل من أصول الدين ليس في القرآن؟ أبدا. لذلك إذا جاء الرافضة أو جاء الصوفية أو جاء غيرهم وقالوا في أصل ما هو في القرآن، نقول إذن هذا ما هو أصل. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.